الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا القاسم المصطفى محمد اللهم صل وسلم على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. انتهينا إلى المقدمة الخامسة من المقدمات الخامس التي ذكرها المحقق النائيني في دليله على إمكان الترسب. هذه المقدمة فيها ثلاثة أمور. الأمر الأول عبارة عن بيان بعض الإشكالات الواردة على الترسب من قبل المنكرين للترسب، يتعرض لبعض هذه الإشكالات ويدفعها. بالنسبة إلى هذا الأمر، نحن تقدم منا بيان بعض هذه الإشكالات في الجهة الثانية من البحث. نحن الآن في الجهة الثالثة من أبحاث الترسب. في الجهة الثانية عندما كنا نذكر أدلة المنكرين للترسب، أدلة القول باستحالة الترسب، هناك ذكرنا بعض هذه الإشكالات وأجبنا عليها، وسوف نتكلم أيضا إن شاء الله في الجهة الرابعة من البحث، نتكلم عن البعض الآخر من الإشكالات. إذن هذا بالنسبة للأمر الأول، موقفنا واضح. الأمر الثاني الذي يذكره المرزا في هذه المقدمة، يذكر في الواقع استنتاجه لإمكان الترسب وصحة الترسب من المقدمات السابقة، يعني يذكر ما هو مقتضى سياق المقدمات السابقة. مقتضى سياقها هو كون هذه المقدمة الأخيرة لاستنتاج صحة الترسب، لأنه في المقدمة الثانية من مقدماته برهن على أن الأمر بالمهم لا يطارد الأمر بالأهم، وفي المقدمة الرابعة برهن على أن الأمر بالأهم لا يطارد الأمر بالمهم. فمقتضى هذا السياق هو أن هذه المقدمة الخامسة إذن عطلت لاستنتاج صحة الترتب، ما دام ذاك ما يطارد هذا، هذا ما يطارد هذا، فبالنتيجة اجتماع هذين الأمرين بنحو الترتب ما فيه مشكلة، ما فيه بأس، لا يتنافيان. خب، هذا هم مطلب يذكره. صحة استنتاج الترسب من المقدمات السابقة وعدم صحته، هذا بعد منوط بتمامية المقدمات، ونحن بينا في كل مقدمة بينا موقفنا منها، بعد هنا ماكو في البحث جديد. الأمر الثالث الذي يذكره في هذه المقدمة كأنه يريد أن يذكر نقطة جديدة لتعزيز برهان إمكان الترسب. ما هي هذه النقطة؟ هذه النقطة الجديدة هي، يقول نحن لا نتعقل وجها لامتناع الترتب، يعني امتناع الأمر بالردين لا نتعقل وجها لامتناع الأمر بالردين سوى أن الأمر بالردين من قبل المولى يؤدي إلى طلب الجمع بين الضدين. السلام عليكم. هذا هو الوجه الذي يطرح لبيان امتناع الترتب، امتناع الأمر بالردين. ليش الأمر بالردين ممتنع؟ باعتبار أنه هذا معناه أن المولى يطلب من المكلف أن يجمع بين الضدين، والمكلف غير قادر على الجمع بين الضدين، محال. فيكون هذا الشيء أمر محال. فلو أمكننا أن نثبت أن الأمر بالضدين بنحو الترتب، هذا لا يؤدي إلى طلب الجمع بين الضدين. إذا قدرنا أن نثبت أنه إذا أمر المولى بالضدين بشكل الترتب مو بشكل العرضية أحدهما في عرض الآخر، لا، أمر بشيئين لكن كان أحد الأمرين في طول الأمر الآخر مترتبا على الأمر الآخر، إذا قدرنا أن نثبت أن الأمر بضدين بنحو الترتب، هذا لا يؤدي إلى طلب الجمع بين الضدين. هذا مجرد الجمع في الطلب بين الضدين. المولى في مقام الطلب جمع بين الصلاة والإنقاذ، مو طلب منك الجمع بين الصلاة والإنقاذ. الجمع بين طلب هذا الضد وطلب هذا الضد، هذا اللي يصير، مو أنه أراد منك أن تجمع بين الضدين حتى يكون تكليف بما لا يطاق. هو جمع بين الطلبين، المولى جمع بين طلب هذا الضد وطلب ذاك الضد. إذا قدرنا أن نثبت هذا فحينئذ بعد لا محذورة في الترتب، لأن قلنا أنه لا نتعقل محذورا ووجها لامتناع امتناع الأمر بالضدين سوى أن الأمر بالضدين يؤدي إلى طلب الجمع بين الضدين. فإذا قدرنا أن نثبت أن الترتب لا يؤدي إلى طلب الجمع بين الضدين فيرتفع المحذور والمانع. وبهذا الصدد يقول رحمه الله أن محذور طلب الجمع بين الضدين متى يرد ومتى لا يرد؟ يرد في حالات أربع ولا يرد في الحالة الخامسة. الحالة الأولى أن يكون هناك أمر واحد متعلق بالجمع بين الضدين بعنوانه، يعني عنوان الجمع بين الضدين هذا هو العنوان الذي مثلا المولى يأمر به، يقول أريد منك الجمع بين الصلاة والإنقاذ، أمر واحد مو أمرين، أمر بالصلاة وأمر بالإنقاذ، لا، أمر واحد، وهذا الأمر الواحد تعلق بماذا؟ بالجمع بين الضدين. يعني يكون الجمع بين الضدين بعنوانه مطلوبا، هاي الحالة الأولى. هاي الحالة فيها محذور طلب الجمع بين الضدين. الحالة الثانية أن يكون هناك أمران مو أمر واحد، مو مثل الحالة الأولى، أمران بضدين ويكون المتعلق في كل واحد من الأمرين مقيدا يعني مشروطا بالإتيان بالضد الآخر. يأمر بالإنقاذ ويكون أمره بالإنقاذ مشروطا بالإتيان بالصلاة، ويأمر بالصلاة مشروطا بالإتيان بالإنقاذ. أمران بضدين وكل أمر يكون متعلقا بهذا الضد بشرط الإتيان بذاك الضد. وأمر بذلك الضد بشرط الإتيان بهذا الضد. هاي الحالة الثانية. وهاي الحالة أيضا تؤدي إلى طلب الجمع بين الضدين. إذا يقول أريد منك الإنقاذ بشرط الصلاة وأريد منك الصلاة بشرط الإنقاذ، يعني أطلب منك شنو؟ الجمع بين الضدين. هذا هم يؤدي إلى محذور طلب الجمع بين الضدين. الحالة الثالثة أن يكون هناك أمران كما كان في الحالة الثانية، أمران للضدين، لكن يكون المتعلق في أحدهما مقيدا في أحدهما بس، موس في سيناتهم، يكون المتعلق في أحدهما مقيدا بالإتيان بالضد الآخر. مثلا يأمر بالإنقاذ، هذا مطلق مو مقيد، ويأمر بالصلاة بشرط الإنقاذ، بشرط الإتيان بالإنقاذ. هذه أيضا حالة ثالثة أيضا تؤدي إلى طلب الجمع بين الضدين. الحالة الرابعة أن يكون أيضا هناك أمران للضدين ويكون المتعلق في كل منهما مطلقا من ناحية الإتيان بالآخر، مطلق ما مقيد بالإتيان بالآخر، يأمر بالصلاة ويأمر بالإنقاذ، والمكلف لا يقدر على الصلاة والإنقاذ في آن واحد. هذه أيضا حالة رابعة، هذه أيضا تؤدي إلى طلب الجمع بين الضدين. في كل هذه الحالات الأربع يوجد محذور طلب الجمع بين الضدين، طبعا مع فارق بين الحالة الأولى والحالات الثلاث الأخيرة، وهذا الفارق هو أنه في الحالة الأولى نرى طلب الجمع بين الضدين بعنوانه، يعني هو المطلوب من المولى هو الجمع بين الضدين، يعني عنوان الجمع بين الضدين هذا العنوان وقع تحت طلب المولى، بينما في الحالات الثلاث الأخيرة لا، هذا العنوان ما مطلوب. في الحالة الثانية والحالة الثالثة والحالة الرابعة ليس المطلوب عنوان الجمع بين الضدين، المطلوب الصلاة، المطلوب الإنقاذ، لكن مع وجود فوارق بين الحالات. ففي الحالات الثلاث الأخيرة ليس عنوان الجمع بين الضدين واقعا تحت الطلب، لكن واقع الجمع بين الضدين، يعني واقع الجمع بين الصلاة والإنقاذ صاير تحت الطلب، عنوان الجمع بين الضدين ما مأمور به، لكن واقع الجمع بين الضدين يحصل. يعني صلي وأمر آخر أنقذ هو بسبب الإطلاق أنه مثل جانبين يوجد حالة يستحيل فيها الجمع أي حالة يعني مثلا من الإطلاق أنه صلي إن لم تقم بالإنقاذ هذه لا تتناقض لا هذا هو ما صار إطلاق هذا صار مقيد أقول من ضمن المطلق مو التصريح بهذا الحين، يعني من ضمن أفراد هذا المطلق التي يشملها الإطلاق أنه يصلي عند ترك الإنقاذ مثلا. بلي، لكن الأمر مطلق، الأمر ما مخصوص بهذا الفرد. نعم، الأمر مطلق أن يأمر المولى هذا المكلف المسكين اللي صلاته وقتها ضيق قريب الغروب، ماكو باقي إلا 10 دقائق والغريق هم يغرق، هذا المكلف المسكين يأمره المولى بالإنقاذ ويأمره بالصلاة، وكلا الأمرين مطلق، هذا محال. يقول لا أنقذ ولا صلي، أمرين كلاهما مطلق. هاي الحالة الرابعة، هذا ما يصير، هذا معناه أنه واقع الجمع بين الضدين وقع تحت طلب المولى. بلي، أقول صار مقيد، إذا صار حالة أخرى ما تحفظتوا على الحالة الرابعة، نحن والحالة الرابعة. بلي، سوف نذكر حالة أخرى ما فيها هذا المحذور، وهي الحالة الخامسة. الحالة الخامسة أن يكون هناك أمران بضدين ويكون المتعلق في أحدهما مقيدا بترك الآخر. هاي الحالة غير الحالات السابقة، وهذه الحالة هي المفروضة في بحث الترتب، حيث يفرض عند القائلين بإمكان الترتب يفرض وجود أمرين، أحدهما أمر بالإنقاذ بالأهم، والآخر أمر بالمهم، والمفروض أن الأمر بالمهم مقيد ومشروط بترك الأهم. في هذه الحالة رغم أن هنا أمرين بضدين، لكن يقول المرجع أنه هنا هذان الأمران بضدين بهذا الشكل بهالصورة لا يؤديان إلى محذور، شنو؟ طلب الجمع بين الضدين. هذا ما يؤدي إلى طلب الجمع، يعني لا يتصور كون الطلب في هذه الحالة من قبيل طلب الجمع بين الضدين. ويذكر دليلا على أنه في هذه الحالة، ليش هاي الحالة متأدي إلى طلب الجمع بين الضدين؟ يقول: لو كانت هاي الحالة أيضا مثل الحالات السابقة، يعني كانت من نوع ومن سنخ طلب الجمع بين الضدين، لكان لازمه أنه لو فرضنا محالا، نفرض المحال مو محال، لو فرض محالا أن المكلف أتى بالأهم والمهم معا في آن واحد، ما يصير طبعا ضدان، لكن نفترض لو فرض محالا أنه جمع بينهما هم أنقذ وهم صلى في زمان واحد في آن واحد، اللي هو محال، لكن فرض المحال جمع فرض. لو فرض أن المكلف جمع بينهما، فمع ذلك لا يقعان معا على صفة المطلوبية للمولى. يعني اثنين ما راح يكونون مطلوبين من قبل المولى، يستحيل أن يتصفا معا بالمطلوبية والوجوب في هذه الحالة. ليش يستحيل؟ لأنه لو قلنا أنه فيه في حالة كلا الفعلين يقعان على نحو المطلوبية الشرعية، هذا يلزم من ذلك أحد محذورين: إما محذور اجتماع النقيضين، وإما محذور وجود المعلول من دون علة. ليش؟ لأننا إذا فرضنا، لو فرضنا أنه عند فرض المحال، عند فرض الجمع بين الصلاة والإنقاذ معا، لو فرضنا أنه يقع الصلاة وتقع الصلاة ويقع الإنقاذ كلاهما مطلوبين من قبل المولى، خب مطلوبية الصلاة مع فرض وقوع الإنقاذ، هذه المطلوبية نسألكم، الصلاة وقعت مطلوبة مع حفظ شرطها أو بدون شرطها؟ واحد واحد. إما أن تقولوا أنها وقعت مطلوبة مع حفظ شرطها وموضوعها، شرطها ماذا كان؟ ترك الأهم. فهذا يلزم منه اجتماع النقيضين، يلزم أن اجتماع فعل الأهم وترك الأهم، لأن فرضنا أنه أتى بالأهم والمهم معاً. خب، ففي فرض الإتيان بالأهم، إذا أتى، لو أتى محالاً بالمهم، هل يصبح المهم مطلوبا مع حفظ شرطه وهو ترك الأهم؟ هذا يؤدي إلى اجتماع النقيضين، النقيضان ما هما؟ فعل الأهم وترك الأهم، معناه أنه هم ترك الأهم هم فعل الأهم في آن واحد. وإذا قلنا أنه لا، الصلاة تقع مطلوبة حينما يأتي بها ويأتي بالإنقاذ، الصلاة تقع مطلوبة من دون حفظ شرطها وموضوعها وهو ترك الأهم، من دون من دون حفظ شرط الصلاة وهو ترك الأهم. إذا كانت مطلوبة من دون حفظ موضوعها وشرطها لزم المحظور الثاني وهو وجود المعلول بدون علة، لأن وجوب الصلاة معلول لماذا؟ لشرطه لموضوعه وهو ترك الأهم، وهو ما ترك الأهم، هو أتى بالأهم حسب الفرض فرض المحال، أتى بالأهم، فبدون أن يترك الأهم صارت الصلاة واجبة. شلون يصير؟ احنا فرضنا أن الصلاة واجبة بشرط ترك الأهم، شلون يأتي الوجوب من دون شرطه؟ هل يعقل أن يأتي الوجوب من دون تحقق شرط الوجوب؟ خلفون ما يمكن. فهذا يكون من قبيل وجود المعلول من دون علة، الحكم معلول والشرط علة. ما دام فرضتم أن وجوب الصلاة شرطه ترك الإنقاذ، إذن وجوب الصلاة معلول لترك الإنقاذ، لأن موضوعه ترك الإنقاذ والموضوع إلا للحكم للوجوب. فكيف نفترض أن الصلاة هنا وقعت مطلوبة من دون، يعني اتصفت بالوجوب، اتصفت بالمطلوبية من قبل المولى بالرغم من أن شرطها لم يتحقق، شرطها وهو ترك الأهم ما تحقق، لأن فرضنا أنه فعل الأهم. فأحد محذورين، يعني على فرض وقوع الفعلين، وهو فرض محال طبعا، على فرض وقوع الفعلين واجتماعهما معا خارجا، يستحيل أن يتصفا معا بالوجوب بالمطلوبية، لأن اتصافهما معا بالمطلوبية يلزم منه إما اجتماع النقيضين أو وجود المعلول من دون علة، فلا يقعان معا على وجه المطلوبية والوجوب، بل إن الأهم هو الذي يتصف بالوجوب والمطلوبية، لأنه ما بشرط الأهم ليس لم يكن له شرط فيقع مطلوبا. أما المهم رغم أنه أتى به المكلف لكن المولى ما يريده، ما مطلوب، ليش؟ لأن شرطه ما متحقق، شرطه وهو ترك الأهم ما متحقق. هذا برهان يذكره المرزا على ماذا؟ على أنه في الحالة الخامسة، وهي حالة الترتب، حالة الأمر بالردين بنحو يكون الأمر بأحدهما مقيدا بترك الآخر، في هذه الحالة يقول المرزا أن هكذا أمرين بالردين لا يؤديان إلى طلب الجمع بين الردين. يعني مولا في الحالة ما جاء يطلب منك حقيقة أن تجمع بين الضدين، بدليل أنه لو كان يطلب منك أن تجمع بين الضدين، لو فرض محالا أنه أتيت بالضدين ما يقبلهم، ما يقبلهم اثنيناتهم، ما يقبلهم منك. حتى لو أتي، حتى بفرض المحال لو أتيت بهما معا، مولا يقول واحد منهم ما أريده، ما مطلوب. بهذا البرهان الذي ذكرنا لا يقعان معا على صفة المطلوبية، حتى لو فرض المحال لو أتى المكلف بهما معنهم المولى ما راح يقبل واحد منهم، ما راح يقبل المهم، لأن لو قبل المهم وقبل الأهم اثنيناتهم معناه إما اجتماع النقيضين كما قلنا أو وجود المعلول من دون علة وهو محال. فاتصافهما معا بالمطلوبية في هذا الفرض هذا مستحيل. خب إذا استحال اتصافهما معا بالمطلوبية والوجوب فهذا دليل على أن الأمرين بالضدين بهذا النحو بنحو الترتب هذا في الواقع حقيقته ليس طلب الجمع بين الضدين، لأن إذا قلت طلب الجمع بين الضدين يعني المولى يطلب الجمع بينهما. إذا يطلب قلوا أنا أتيت بهما معا المفروض يقبلهم اثنيناتهم، ويجي إذا هو طالب مني الجمع من الضدين، فإذا أنا أتيت بهما المفروض يقبل اثنيناتهم، بينما احنا برهنا على أنه حتى محالا لو أتى المكلف بهما معا سوف لا يقبل المولى من المكلف المهم، فهذا دليل على أنه إذا المولى لم يطلب حقيقة من المكلف الجمع بين الضدين. هذه هي النكتة الجديدة التي يذكرها المحقق النائيني في هذه المقدمة الخامسة لتعزيز برهان إمكان الترتب ولبيان أن الأمرين بضدين على نحو الترتب هذا ليس واقعا طلبا للجمع بين الضدين، وإنما هو مجرد الجمع بين طلب هذا الضد وطلب ذاك الضد. وهذا لا محذور فيه، أن يجمع المولى بين طلب هذا الضد وطلب ذاك الضد وطلب ذاك، يجمع بين الطلبات، مو أنه يطلب الجمع بين الأضداد، يجمع بين الطلبات، ما يكون محذور فيه. جمع في الطلب بين طلب هذا الضد وطلب ذاك الضد، وهذا لا محذور فيه. إذن فالترتب معقول. وهذه النكتة الجديدة التي ذكرها المرزا رحمه الله في هذه المقدمة الخامسة والأخيرة، تعليقنا عليها يتلخص في أنه لا بد من إرجاع هذه النكتة إلى ما أشرنا إليه بالأمس، وسوف يأتي توضيحه في إن شاء الله في دليلنا المختار على إمكان الترتب. ما هي تلك النكتة؟ تلك النكتة عبارة عن ما قلناه بالأمس من أن اقتضاء الأمر بالمهم مترتب على عدم تأثير اقتضاء الأمر بالأهم. يعني هناك طولية بين الاقتضاءين للأمرين، اقتضاء الأمر بالمهم واقع في طول اقتضاء الأمر بالأهم، يعني منوط ومشروط بأن لا يؤثر الأمر بالأهم. إذا أرجعنا ما أفاده المرزا في المقدمة الخامسة، هذا الذي ذكرناه الآن، إذا أرجعنا كلامه إلى هذا، إلى أنه يريد أن يقول بأن أحد المقتضيين، أحد الأمرين المقتضيين، إذا كان واقعا موقوفا على عدم تأثير الأمر الآخر، عدم تأثير المقتضي الآخر، فحينئذ لا يقع تصادم وتنافي وتزاحم بينهما، يستحيل التزاحم بينهما، ولا يكونان من طلب الجمع بين الضدين. إذا أرجعنا كلام المرزا إلى هذه النقطة فحينئذ يكون كلامه صحيحا، ويكون هذا هو الدليل الصحيح على إمكان الترتب كما يأتي إن شاء الله. أما إذا لم نرجع كلامه إلى ما قلناه فسوف لا يصلح ما ذكره رحمه الله دليلا مستقلا على إمكان الترتب، ولا يكفي بمفرده لتصحيح الترتب، بل هو حينئذ قابل للجواب والمغالطة، لأنه بإمكان مغالط أن يغالط يقول إذا لم يكن، إذا ما أرجعنا كلام المرزا إلى ما قلناه، يعني شنو ما أرجعنا كلام إلى ما قلناه؟ يعني لم نقول أنه يقصد أن الأمر بالمهم منوط لعدم تأثير الأمر بالأهم، ما يقصد هذا. إذن يعني شنو؟ يعني الأمر بالمهم ما منوط لعدم تأثير الأمر بالأهم، فالأمران فعليان معا، ها؟ هشي يصيب. إذا ما أرجعنا كلام المرزا إلى ما قلناه فهذا معناه أنه يفترض أن الأمرين فعليان، ليس أحدهما منوطا بعدم تأثير الأمر الآخر. قل إذا كان الأمران فعليين معا فلا محالة يكون مرجعهما إلى طلب الجمع بين الضدين وهو محال. قد تقولون برهان المرجع والفار، هذا البرهان الذي ذكره وهو أنه ليس طلبا للجمع بين الضدين، بدليل أنه حتى بفرض المحال لو أتى المكلف بهما معا لا يقعان على صفة المطلوبية. هذا البرهان والخلته. نقول أما هذا البرهان الذي ذكرتموه لإثبات أن الأمر بالضدين بهذا الشكل ليس من طلب الجمع بين الضدين، هذا البرهان الذي يقول بأنه لو فرض محالا وقوع الضدين استحال أن يتصف معا بالمطلوبية والوجوب، هذا البرهان نجاوب عليه، نجيب عليه، نقول تفرضون محالا أن المكلف أتى بالضدين؟ يقول نعم، نفرض محالا أن المكلف أتى بالضدين. يقول خب تفرضون أيضا محالا أنه جمع بين النقيضين أيضا، أو ما تفرضون أنه جمع بين النقيضين؟ واحد واحد. لو فرضتم محالا إضافة إلى أن المكلف جمع بين الضدين جمع أيضا بين النقيضين محالا، ها؟ إذا فرضتم هذا فحينئذ هذا معناه أنه اتصف كلا الضدين بالمطلوبية والوجوب. كلامكم ما يصح أنه لا يقعان معا على صفة المطلوبية والوجوب، لا، كلا المطلوبين كلا الفعلين وقع على صفة المطلوبية والوجوب، هم الأمر هم الصلاة وهم الإنقاذ. أما الإنقاذ وقع على صفة المطلوبية خب واضح، لأن وجوب الإنقاذ كان مطلق حسب الفرض، ما كان مقيد موشي، فوقع مطلوبا. وأما المهم أيضا وقع مطلوبا، ليش؟ لأنه المهم كان وجوبا مشروط، لماذا؟ بترك الأهم، وقد ترك المكلف الأهم مع فعله للأهم، لأن فرض اجتماع النقيضين فرضتوه، يعني فرضت أن المكلف محالا هم جمع بين فعل الأهم وهم بين وبين ترك الأهم في آن واحد، هم أتى بالأهم وهم ما أتى به. إذن فما أتى بالأهم يعني ترك الأهم، فتحقق شرط وجوب المهم. أحد النقيضين يحقق شرط المهم، وقد أتى بالنقيضين معا فر المحال. فرضنا أنه إضافة إلى أنه جمع بين الضدين جمع بين النقيضين أيضا، تفرضون هذا الفرض المحال الثاني أو ما تفرضوه؟ إذا تفرضوه فمعنى أنه وقع كلا الفعلين على نحو المطلوبين، الأهم صار مطلوب لأن وجوبه كان مطلق ما مشروط وشيء، والمهم هم صار مطلوب لأن المهم كان وجوبه مشروط بترك الأهم والمكلف ترك الأهم. تقولون بابا المكلف أتى بالأهم، نقول بلي هم أتى بالأهم هم ترك الأهم، لأن الإتيان والترك نقيضان، وقد فرضنا أن محالا أن المكلف جمع بين النقيضين وقع على صورة المطلوب. هذا برهانكم خرب في هذه الصورة، برهانكم خرب. لو فرض محالا أن المكلف أتى بالفعلين معا اتصفا معا على نحو بالمطلوبية والوجوب، لو فرضنا أنه جمع النقيضين أيضا. أما إذا لم يفرض، لا هذا المحال بعد من فرض، لأن هذا كلش محال، هذا جمع النقيضين بعد يقول مثلا يعني يقول لا لا لا لا نفرض أنه جمع بين فعل الأهم وترك الأهم، جمع بين النقيضين لا، فقط جمع بين الضدين، يعني جمع بين الإنقاذ والصلاة، مو جمع بين الإنقاذ وترك الإنقاذ. خب حينئذ هنا بلي ما راح يقع الصلاة والإنقاذ معا على صفة المطلوبية، يعني الصلاة ما راح تقع على صفة المطلوبية، الإنقاذ راح يقع على صفة المطلوبية، لكن الصلاة لا، لأن شنو شرطها كان عبارة عن ترك الأهم، وقد فرضنا أن المكلف لم يترك الأهم، أتى بالأهم، فالمهم لم يقع هنا على وجه المطلوبية والوجوب، لكن عدم وقوعه على وجه المطلوبية يعني عدم اتصافه بالمطلوبية إنما هو من أجل شنو؟ من أجل أن المكلف لم يأتي بالمطلوب بكل قيوده، يعني الصلاة ما وقعت على وجه المطلوبية لأنه ناقص، فعل المكلف ناقص، مو أنه أكو قصور في الطلب، المولى طالب الصلاة منه في هذا الفضل، يعني الصلاة مطلوبة من قبل المولى، لكن هو المكلف ما أتى بالصلاة بقيودها. أي قيد؟ القيد هو ترك الأهم، فإن ترك الأهم قيد لوجوب الصلاة، مو شيء، وكل قيود الوجوب ترجع إلى الواجب. هذا بعد مسلم، بحثناه في نبحثه في بحث الواجب المشروط إن شاء الله تعالى، أن كل قيد من قيود الوجوب هو قيد للواجب أيضا، مثلا الزوال مو قيد لوجوب الصلاة، فكما أنه قيد وشرط لوجوب الصلاة شرط لنفس الصلاة أيضا، يعني من يصير الزوال يلا يأتي وجوب الصلاة، ومن يصير الصلاة يكون يتصر لي صلاة بعد الزوال، فحين الزوال حينما تزول الشمس يأتي وجوب صلاة مع الزوال، مو صلاة خارج عن الزوال، الزوال يصبح قيد للواجب أيضا، أو الاستطاع مثلا شرط وجوب الحج، فإذا استطاع يجب عليه شنو؟ يجب عليه أن يحج حجا مع الاستطاعة، مو حجا متسكعا، مو حجا ذليلا فقيرا. الواجب هم يكون شرط الاستطاعة، مو بس كل قيود الوجوب ترجع إلى المادة، ترجع كل قيود الهيئة ترجع إلى المادة، شرط الواجب وجوب يصير شرط الواجب، خب ترك الأهم كان شرطا لوجوب الصلاة، إذا يصبح شرطا لنفس الصلاة، فهاي الصلاة اللي أتى بها المكلف في هذا الفرض المحال هاي الصلاة ناقصة، لأن كان شرطها شنو؟ ترك الأهم، وما ترك الأهم، فلذا ما اتصفت الصلاة بالمطلوبية، ما اتصفت لأن شرطها ما موجود، مو أن وليس السبب أن الطلب فيه قصور، لا الطلب موجود، فالصلاة مطلوبة والإنقاذ مطلوب، يعني الجمع بين الضدين مطلوب، ويأتي مزيد توضيحا للمطلب إن شاء الله غدا لأن الوقت انتهى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.